السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نسعد بذكرنا لله سبحانه وتعالى، نفرح بأن وفق لذكر الله، يهنيئا له من وفق للذكر به يطمئن القلب ويرطب اللسان وتقوى الأبدان وتتنزل الرحمات والملائكة والسكينة كذلك، وتنور الصحائف يوم نلقى الله، وتنخنس الشياطين بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والله يذكرنا إذا ذكرنا. ونسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرا. أشكر الله ثم أشكر إخواني البادلين جهدا ووقتا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت سناء بنت حماد تسأل: الرجل اشترى أرضا منذ 10 سنوات ولا يستخدمها، هل عليها زكاة؟ إذا كان اشتراها قنية يقتنيها لنفسه أو لأولاده فلا زكاة فيها، أما إذا كانت عروضا للتجارة ففيها زكاة. ما الحكم في التعامل بفيزا المشتريات لشراء أجهزة منزلية بالقسط على فيزا المشتريات، مع العلم أن هناك فائدة على المشتريات من قبل البنك على القيمة المادية؟ إذا زعمت أن هناك فائدة فلا تجوز هذه المعاملة. عبد الله حسان: أعمل في تحويل العملات من دولة إلى دولة. قال لي أحد الزبائن: حول لي مبلغ من المال إلى أهلي، أنه سيجلب لي المال بعد انتهاء دوامهم الحكم. إذا كنت وكيلا وتأخذ أجر الوكالة جاز، أما إذا كنت بائعا للعملة بعملة فلا يجوز إلا يدا بيد. ما حكم الاحتفال مع النصارى في عيدهم ومشاركتهم في الأفراح الكنسية وقبول الهدايا منهم؟ أما قبول الهدايا من الكفار والإهداء لهم فجائز، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من المطوقس ملك مصر، وهاجر عليه السلام أهديت لسارة فقبلتها، والمهدي كافر، وأعدتها سارة لإبراهيم فقبلها. أما مشاركتهم في أعيادهم فلا نعلم أن النبي شارك يهودا في أعيادهم، لا يجوز لنا ذلك، دعوهم في عيدهم ولنا عيدنا. شكر الله لك يا أخ محمد ابن حمزة، وحفظك الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا الله بمحبته في الفردوس. ست العائلة كذا قالت: ما حكم أخ يقطع صلة الرحم بيني وبين والدتي ويمنع أخواتي من مخاطبتي بسبب مشاكل قبل 4 سنوات؟ الظالم منكما عليه إثم هذه القطيعة. وإذا كان ظلم شخص ظلم ثم تاب فالله يتوب على من تاب. يقول: ما الفرق بين المدينة والقرية في سورة الكهف؟ يا أبا معاذ، القرية تعرفها مجموعة القرى التي هي مستقرة يطلق عليها قرية، هذا ينسحب على المدينة في اصطلاحاتنا المعاصرة كما ينسحب على القرية. ومكة أطلق عليها أم القرى. على كم مرة يشرب الإنسان؟ على 3 مرات، السنة ذلك. هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة حلي امرأته؟ أم تجب الزكاة من مالها الخاص؟ علي بن صالح: الزكاة واجبة عليها في مالها الخاص، لكن إن تطوع الزوج فشيء حسن ومن حسن المعاشرة إذا كان مستطيعا. ما حكم صيام عاشوراء؟ ذلك مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. يقول مقاطع لأخيه لأنه لا يصلي ويتلفظ بالكفر أحيانا: إذا كنت تفعل ذلك تناهيا عن المنكر فلك أجرك على حسب المقامات. إذا كنت تراه سيرتدع بذلك فواصل ذلك، إذا كنت تراه سيزيد فسادا فالله لا يحب الفساد. ما حكم قول من قال إن الله في كل مكان ذاك جاهل أو مبتدع؟ بس يقول بس ما له بس. حكم التكلم باللغات الأجنبية لغير ضرورة. التكلم باللغات الأجنبية لغير ضرورة أراه يكره والله أعلم. بس في خلل، بس متوقف الموضوع. نعم البث مستمر، ما شأنهم يقولون البث مغلق. طيب ثلاثة من الأسئلة، حكم التسطيف للرجال، التصفيق مش التسطيف، ترى التصفيق غير بس انقطع ما أديها لبعض التصفيق عدد من الأخوة يقول انقطع البث، أدري نفع الله بك يا شيخ طلعت حفظك الله. يقول ما حكم التصفيق للرجال؟ النبي يقول التصفيق للنساء. يقول الأخوة كلهم يقول البث انقطع، يقول لا يوجد بس في بعض المواقع. بس المنقطع قل أم يوسف الابن المعاصي هنيه، هل ولي الأمر مدين له بما يصرفه على الابن العاقل؟ لا ليس مدين. قل الصوت متوقف، هل صحيح الصوت متوقف؟ يقول الصوت متوقف أو واصل. نعم أنا سكرت حتى أظهر منه. نعم يقول كيف أخرج كفارة اليمين وكم أخرج؟ أنا طالب أبي ينفق علي. كم أخرج كفارة اليمين؟ قلنا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة تعتبر من اللغو المنهي عنه؟ لا، جوز جمهور العلماء 3 مسائل للمستمع للخطبة، ألا وهي الصلاة على النبي عند ذكره، لحديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، الثاني رد السلام لما ورد من الأمر برد السلام، الثالث تشميت العاطس إذا حمد الله. فالأمور 3 جوزها الجمهور للعلماء. ما حكم مانع أو معطل الجهاد؟ حكم القاعد عن الجهاد يوم الزحف من غير عذر. لعلك ينبغي أن تدرك أن الجهاد تتعدد صوره، هناك جهاد بالسيف، هناك جهاد بالكلمة، هناك جهاد بالمال، فتختلف أحوال الجهاد وصوره بحسب المقام والمكان والزمان. حكم أن تصلي بحجاب خفيف يظهر لون الشعر، الصلاة جائزة مع الكراهة. هل يجوز إعطاء طعام 10 مساكين لعائلة واحدة فقيرة؟ الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. كيفية صلاة الرواتب؟ وهل أصلي الركعتين قبل الفجر مباشرة؟ كيفية صلاة الرواتب فمعروفة يا نسمات، أما صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر معلوم. كان النبي يغتسل غسل الجنابة ويصلي به ولا يتوضأ. السؤال الحديث صحيح؟ أما زيادة لا يتوضأ ففيها ما أعرفها في الحديث، لكن عموما سئل ابن عمر عن الغسل هل يجزئ عن الوضوء؟ قال: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يسأل ما حكم البيع بالتقسيط؟ لا بأس به. موضع قول ربنا ولك الحمد للمأمور إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. هل يجوز رفع دعوى قضائية على الخطأ الطبي؟ نعم يجوز، إذا كنت مظلوما والأطباء ينظرون. هل يجوز حكم قولي قبل التسليم أشهد أنك الأحد الصمد لنهاية سورة الإخلاص ثم قولي اللهم اغفر لي ثلاثة من المباح ولا تجعله سنة راتبة نوع؟ ما حكم الوعد الملزم الذي تشترطه البنوك ابتعد عن التعامل به؟ أنا مدين لأخي الميت رحمه الله وقد ورثه أبونا وبعد ذلك تنازل أبي عن الدين، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. ضوابط الظفر بالحق ممن ظلمه خلاف العلماء به. إذا كنت موقنا يقينا تاما أن المال لك أو الحق لك جاز لك أن تأخذ بقدر مظلمتك، أما إذا كنت مرتابا أو كانت قضية فلا. ومن أدلة الظفر قوله النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة لما جاءت وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف. بارك الله في صحتك أنت الأخرى. هل الحلاقة حرام؟ لا، الحلاقة حلال، كان على عهد النبي حلاق حلق لرسول الله، لكن الحلقات التي يفعلها الشباب الجاهل قليل العلم الذين يصنعون قبعة من الشعر هكذا تشبها بالكفار، وكذلك القزع الذي يأخذون من هنا ومن هنا، هذا الذي لا يجوز، حلق اللحى لا يجوز. هل اقتصاد حق الملكية لبرنامج الكمبيوتر والكتب يقول مال نفس عنه مال حرام؟ كيف اقتصاد حق الملكية؟ واضح. الحلف بالله كاذبا لرد مصيبة أكبر. أنصحك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الاكتفاء بقول ربنا ولك الحمد جائز. صحة حديث سورة الكهف يوم الجمعة هذا الصواب فيه الوقف على أبي سعيد الخدري. الحمد لله خضر بارك الله فيه. حكم الدعاء جماعة بعد كل صلاة، أما الدعاء فيستحب بعد الصلوات عند الجمهور. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولأننا نستغفر والاستغفار دعاء. أما الدعاء الجماعي بهذه الطريقة التي تصنع في بعض البلاد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز شراء بضاعة لامرأة تعمل بائعة بنية صدقة جارية على روح أبي المتوفي؟ اشتراها يعني سلع، لا بأس أن تعطيها سلعة تتصدق بها عليها. يقول ما حكم جلد الميتة؟ أيما عفوا إذا دبغ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ في رواية وفي رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا يجوز الانتفاع بجلد الميتة. واندفع الإشكال واندفع الخلاف إذا دبغت هذا، وعن حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وهو معلول بهذا اللفظ. حكم منع الأم ولدها من الزواج. يتسأل الأم لماذا تمنع ولدها من الزواج؟ فإن النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حكم سفر الفتيات بدون محرم من أجل إكمال التعليم الجامعي إذا كانت مع رفقة آمنة وهي مضطرة لذلك جاز. حكم استخدام حاجة كده تتحط في الصلاة بتعد السجدات في الصلاة، إيه بتاع كده حاجة كده؟ يعني وضح سؤالك والزم العربية. كيف أساعد بعض الناس من الدجالين؟ الأسئلة واضحة. كيف أساعد بعض الناس من الدجالين؟ وصح كيف أنقذ مش كيف أساعد؟ تنهى الدجال عن دجله. ما معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الإمام؟ إن ثبت، لأن ثبوته فيه نزاع، إن ثبت هذا الخبر فمعناه لا صلاة كاملة، أما الصلاة فتصح، لأن أبا بكر تكبر خلف الصف منفردا ثم تقدم ودخل في الصف. توفي ولم يصم رمضان فما كفارته؟ يسأل لماذا لم يصم، أي يسأل أولياء عفوا لماذا لم يصم، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. حكم عدم إخراج زكاة الزروع كبيرة من الكبائر. حكم عمل المرأة مبني على الملابسات المحيطة بهذا العمل. صحة حديث عند أبي داود عن عبيد السعيدي أن النبي تورك بين السجدتين، تورك بين السجدتين فيه مقال. حكم قراءة القرآن من غير تجويد، يقرأ. صليت العشاء وبعد عدة أيام رأيت في الكاميرات أني صليت 3 ركعات فقط. أعد الصلاة. يقول شراء كتاب منسوخ غير أصلي أو اختراق برنامج كمبيوتر دون شرائه، علم أن العمل نفسه حلال الناتج عن كليهما. أقول ذلك بضوابط: أن تكون الحاجة ماسة، لا يمكنك الشراء، لا تعمل تاجرا في هذه الأشياء إنما على قدر حاجتك فقط. إذا كانت دولة كافرة محاربة للمسلمين فيجوز أن تنتصر من الدولة المحاربة للإسلام بقدر ما ظلمت المسلمين. هل حكم أخذ راتب المرأة برضاها؟ إذا رضيت لا معنى لذلك، لا معنى للسؤال، لأن الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة في الصلاة من المختلف فيه بين العلماء. نعم قد فعلها النبي في آخر حياته، لكن هل فعلها لعلة أنه بدن ولم يكن يستطيع القيام مرة واحدة، أما أنه فعلها لأنها من صفة الصلاة؟ قولان للعلماء والأمر واسع، بأي القولين أخذت فلا جناح عليك. يقول واثق أنه لاجئ عراقي في السويد، أمه في العراق ولدي بنتان هنا في السويد، انصحني هل أعود إلى بلدي أو أبقى في السويد؟ إذا كنت يعني قارن بين الفتن في العراق والفتن في السويد، وأنت أعلم بالفتن في بلدك والفتن في السويد باعتبارك جلست فيها، واختر أخف الأضرار. ما حكم الدين في إهمال الزوج لزوجته؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم صلاة من يشتغل سائق شاحنة يسافر أسبوع وما يزيد عن ذلك، وحاله هذا السنة كلها يقصر في كل هذه السفرات. وفقك الله أحفادك يا منى بنت عيد. ما حكم من أكل الربا جاهلا بالحكم يستغفر الله وينتهي بعد ذلك؟ حكم المرأة الزانية على ذمة زوجها. كنت تسأل عن الحكم، حكمها الرجم، لكن ليست هناك حدود فتستر على نفسها وتتوب إلى ربها، ولكن لا تلحق غير الولد بأبيه، لا تلحق غير الابن بالزوج. حكم التزوج من فتاة تتكلم عليها الناس بكلام غير جيد وأنا لم أرى شيئا. طيب إذا كنت لم تتزوج فابتعد وابحث عن امرأة بعيدة عن الشبه. ما حكم الأموال التي يتقاضاها اللاجئ في أوروبا؟ اقبلها يا واثق. حكم قول القرآن جماعة من أجل المراجعة؟ لا بأس بذلك، من أجل المراجعة. ذهب مستعمل هل تخرج عليه الزكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الشحات بن علي حلفت على يمين علي حلفت يمين الطلاق على زوجتي حين تركت البيت قبل زواج ابنتنا بقول إن لم ترجعي لبيتها تكوني طالق طالق طالق ولم ترجع تبعت رأي أهلها فما حال يمين وهي زوجة متكبرة بأهلها علي وأنا من أب فقير أفادكم الله الجمهور عفوا إذا كنت تقصد الطلاق عند الجمهور فالطلقة واقعة واحدة على رأي الجمهور افتيك برأي الجمهور إذا كنت تقصد التهديد كفر كفارة يمين أختاره لك إنه من كردستان وعليك السلام يا عز الدين أنا بحثا بطير بدي أشوف تفسيره طير يعني على حسب الرؤية حكم الزوجة التي ترفض التعدد كل الزوجات يرفضن التعدد لكن عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها حكم متابعة كرة القدم هذا عبث وضياع أوقات يقول أنا أود أتقدم لفتاة لم أراها بعد ولكن قال أهلها وهي هي تحب أن تراني وأراها ليس في البيت سؤال غير واضح يعني تريد ترى المخطوبة خارج البيت أنت وهي تجلسان خارج البيت لا تفعل تريد البيت من أبوابها هناك مفاسد حسناء البادية ماذا تقول مساء النور ليست هذه تحية المسلمين يا متلقبة لحسناء البادية يقول أنا مخنوق يا نجم مش عارف أعمل إيه ما النجم الذي تخاطبه اذكر الله اذكر الله يذهب عنك تحل العقد عن رقبتك حسن حسنين هل المرض النفسي المرهق الغير مذهب للعقل يؤثر على الفرائض على العموم إذا كنت في عقلك ائت بالفرائض التي افترضها الله عليك حكم مرور قطة أمامي وأنا أصلي فأبعدتها بيدي أثناء السجود صلاتك صحيح أو صحيح هناك مخلوقات خلقت قبل الإنسان على وجه الأرض وكانت تسمى بالجن والبن أما تسمى بالجن والبن لا أعلم أما مخلوق كان هناك جن الشيطان خلق قبل آدم على آدم الصلاة والسلام هل الوشم حرام؟ نعم الوشم حرام عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة حكم إزالة شعر الأرجل لا بأس به حكم شراء القطط للتربية لا للتجارة جائز حتى للتجارة جائز لأن حديثنا عن بيع السنور ضعيف الإمام في الصلاة يقرأ القرآن بتشكيل فقط هل صلاتنا صحيحة بحسب قدر الأخطاء كيف يصح كشف الرأس أمام زوج ابنتي هو محرم لك على التأبيد يا أم مصطفى قال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى وأمهات نسائكم هي على التأبيد بارك الله فيك وإدامك وبارك الله فيك يا علي فحكم قيام الليل وأنا أقرأ القرآن من هاتف النقال لا بأس بذلك البنوك الإسلامية لا أعلم بنكا إسلاميا المرأة المطلقة هل تتزوج بدون ولي نكاحها باطل قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل شراء اللحم من جزار لا يصلي إذا كان يسمي الله عليه كل حكم شراء اللحم لماذا أصبحت تجيز السفر مع رفقتي بدون محرم قيد ذلك بالضرورة وكيف كنت تجيز للضرورة لأن أقول إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سافرت حجة تطوع في زمن عمر مع رفقة آمنة عثمان وابن عوف ولأن المناهي التي وردت في هذا الباب القصد منها تأمين المرأة أثناء سفرها إذا حصل التأمين إذا حصل التأمين بصورة يقينية فيجوز لهذا الاضطرار بلا والاضطرار يزيده جوازا بلا غيب شخص يأخذ مني 100,000 جنيه يشغلهم في التجارة أعطيني كل عام 25% أو 30% حسب مكسبه. هل صح أن ابن تيمية ذكر في مسألة التكسير وأوضح إيمانه بها؟ ما أدري ما تقول. ما جوابك يا أم يوسف؟ أرجوك اضبط البث بدون تقطيع. هذه قدراتنا، أسأل الله أن يعيننا على الإتقان. من كانت لك نصيحة لضبط البث أكثر أفيدنا بها، أفيد الإخوة بها، وفقك الله. عدم الصلاة في المسجد لوجود مرض الرهاف لا بأس، فهي ضرورة. من رمى الجمرات بالليل يوما واحدا جاهلا الحكم، هل عليه شيء؟ إذا كان جاهلا لا شيء عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تجوز الصدقة للجالسين أمام المسجد في كل صلاة؟ إذا علمت من أحوالهم أنهم يمتهنون التسول فلا تساعدهم تناهيا عن المنكر، أما إذا كانت حالتهم تدعو إلى المساعدة فلا بأس. الزواج من مسلمة عامية تدخل بذات الدين تربت يداك، من ننصو إزالة الشعر الحاجب. حكم حالف اليمين الغموس في المحكمة مرتكب كبيرة من أشد الكبائر ويلقى الله عليه غضبان إذا لم يتب ويرد الحقوق لأهلها. أفتيت امرأة بأنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم. أقول نعم، هو أنت الذي أفتيت. والله هذا رأي الحنابلة، لكن الجمهور يجوزون، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل توجد أيام معينة مفضلة بالأسبوع لقص الأظافر؟ لا توجد أيام معينة لقص الأظافر. في ناس كثير بيوتهم خربت من السحر، أعمل إيه؟ اعتصم بالله ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وعوذ نفسك بالمعوذتين وأكثر من ذكر الله والدعاء. أحاول أطلب العلم لكني ضعيف التركيز وسريع النسيان، فماذا أفعل؟ واصل الطلب وإن شاء الله أتقال. ولا يخفى عليك أن الله قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول أنت تحب خالك؟ نعم أحب خالي. سؤال غريب، الحلم بالنحل يلسعه؟ لعلها لسعة شفائه إن شاء الله، لعلك تستفيد. لسع النحل ليس كلسع الثعابين والعقارب. هل يشمل النمص نتف شعر الخدود أو فقط الحواجب؟ قولان للعلماء أختار أنه خاص بالحواجب. حكما صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ، يعيد الصلاة لقول النبي عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. صحة حديث بيع السنور، حديث معلول، نهى بيع السنور والقط معلول. ما حكم الطلاق للتخويف؟ إذا كنت صرحت بقولك أنت طالق فهي تطليق. هل الظالم يلقى جزاءه في الدنيا؟ قد يلقاه في الدنيا وقد يؤجل القضاء للآخرة. ونولوه على شيء، ألا وهو أنه لا يلزم أن يعاقب الظالم بكل جرائمه في الدنيا، بل يجوز أن يدخر له العذاب ليوم القيامة. قال الله تعالى في شأن اليهود الذين كانوا يسبون الرسول ويهمونه أنهم يثنون عليه، قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال تعالى حسبهم جهنم. هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد بعد انتهاء الأذان؟ من ناحية السند هي ضعيفة الإسناد شاذ، أما قولها فلا بأس أن تقوله، لكن من ناحية الإسناد هي شاذة. ما معنى الآية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؟ طيب يا شيخ، الحجارة مثلنا بتفعل ذنوب. أراك يا سمير تحتاج إلى أن تتعلم جيدا وتفهم جيدا، لأن هذه بدهية. نار محترقة، نار محترقة يعذب الله بها أقواما. ما المشكلة عليك يا سمير بن عنطر؟ راجع تفكيرك. ما حكم الزواج بدون ولي أمرها؟ قلنا لا يجوز. رأيت في المنام الداعية ذاكر نيك وهو يبتسم لي، أرجو تفسيره. ابتسام الشيخ أو الداعية أو العالم في المنام. تملك شيء طيب. هل العمل لعدم توفره ابتلاء من الله؟ قد يتخلف عنك العمل لكي تدعو الله فأسألنا الدعاء. دكتور أمير، هل عدم ما حكم التوبة بعد الظلم؟ العلم لا مجال من التسامح. استعن بالله واسأل أن يلين قلب من ظلمته ويسامحك وأكثر من الدعاء له، والله يقبل التوبة عن عباده. وذكر المسلمين بأن الشخص إذا أخطأ في حق أخيه وجاء أخوه يعتذر عليه أن يقبل، عليه أن يقبل عذره. أبو بكر يقول كان بيني وبين عمر شيء وأنا كنت أظلم، فذهبت إليه أعتذر فلم يقبل عمر عذري، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر ندم أنه لم يقبل اعتذار أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر قالوا ذهب إلى الرسول عليه السلام، فذهب عمر إلى رسول الله وأبو بكر عنده. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ واشتد على عمر لكونه لم يقبل له عذرا، وأبو بكر يقول والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، إلا أن النبي لم يلتفت إلى كلام أبي بكر واشتد على عمر لكونه لم يقبل اعتذار أخي. يقول تزوجت بامرأة بدون ولي أمرها، أنت لا يجوز عملك يا أبا الركاب، لا نكاح إلا بولي، وأنت لا ترضى لأختك ولا لأمك أن تتزوج بدون ولي، لا ترضى لأختك أن يأخذها شخص يتزوجها بدون إذنك يا بركة، ولا ترضى ذلك لأمك إذا كان أبوك ميتا. هل يجوز أخذ قرض ربوي للحاجة المس إذا كنت ستسكن؟ ما أفهم كلامهم. زوج حلف على الزوجة بالحرام، يعني ماذا قال لا؟ إذا قال لا تكون علي حرام كفارة يمين. هل يجوز لي العمل في بيت كافر؟ إذا كان العمل لا يؤثر على دينك، كان العمل في نفسه حلالا، كنت تأمن الفتنة على نفسك، إذا كان لا يستعين بالعمل على إيذاء المسلمين. وقد عمل يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عند عزيز مصر، عند ملك مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كان عزيز مصر كافرا آنذاك. تقبيل الزوجة لا يبطل الوضوء، هل يجوز أن نصلي وراء الإمام المبتدأ؟ جائز مع الكراهة ما لم تصل البدع إلى الكفر. أشيبون رحمكم الله ورحمك الله، أين سؤالك؟ إذا كنت في التشهد وأنا لم أكمل التشهد وسلم الإمام هل أكمل التشهد؟ أكمل التشهد يا كريم. حكم الامتناع عن كل مواد الزينة خشية الوقوع في حائل؟ لا، شددت على نفسك يا أمة الرحمن، عائشة كانت تتزين. حكم شراء منزل بالتقسيط إذا كان من مالكه لا بأس بدون إشياء ربوية. يجب على المرأة إعداد الطعام لزوجها؟ هذا من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة. أما الوجوب فلا. صحة حديث إذا كان لنوف في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجتها إذا أذن المؤذن، لا يصح، معلول. حكم صفحة الغير المحارم مع الدليل؟ لا يجوز. أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وقد ورد عن رسول الله عليه السلام من طريق المعقل بن يسار وروي موقوفا على معقل لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الطاعة ولي الأمر واجبة حتى إن كان ظالما في المعروف، إذا أمرك بمعصية الله فلا تطيعه، إذا أمرك بظلم العباد لا تطيعه. طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. أولياء الأمر ليسوا آلهة، هم عبيد مثلنا، لهم حقوق وعليهم واجبات. ضبط النبي المسألة بقوله إنما الطاعة في المعروف. صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. حكم الصلاة أمام الرجال، الصلاة فلا تصح والأولى أن تتستر المرأة. فإذا لم تجد مكانا تصلي فيه فتصلي ولو أمام الرجال، كانت النساء يصلين خلف الرجال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقع الطلاق والمرأة حائض؟ نعم يقع، وإن كان فاعله خالف السنة. تزوجت بامرأة بدون إذن وليها يا أبا الركاب لا يصح زواجك، فارقها. مروة تسأل عن حكم تركيب الرموش، هذا من الوصل والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. أعمل سائق شاحنة تضيع مني غريبا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. متى ترك أم وإخوة كيف يقسم الميراث؟ الأم تأخذ السدس والإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. أفتيت في قراءة الفاتحة، أفتينا قراءة الفاتحة في عقد الزواج، إن سألت هل وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل انقاض فرض أختار القول بوجوبه؟ ما حكم سب الدين بالعقل دون قصد؟ سب الدين كفر وعلى فاعله التوبة. صحة حديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك زيادة معلولة عند مسلم. حكم امرأة مات زوجها وذهبت تصلي على الجنازة في المسجد ثم عادت للمنزل دون اتباع الجنازة، هذا جائز؟ جائز، لكن لا تتبع الجنازة، ذهبت في أي مكان بأي من طريق غير طريق اتباع الجنائز وصلت عليه ورجعت دون اتباع الجنائز لا بأس. الأذكار الصباح بين أذان الفجر والإقامة جوزها فريق من العلماء والأقرب للبعد عن الاختلافات بعد صلاة الفجر. يقول أفتني شيخ مسكين بالبلد بوقوع طلاق، وبعدها سألت عالما كبيرا من علماء المسلمين أفتني بعدم الوقوع، ماذا أقول لك؟ يسأل عن الأدلة. حكم المصافحة في النكاح، الأمر في ذلك واسع. هل أجدد العقد بحضور وليها؟ نعم يا أبا الركاب، وليها يعقد لك. هذا بهذا القدر يستدعي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمتي الحق والدين، اللهم أمين. وأعيب بإخواني والأخوات الفضليات أن يجتهدوا وأن يجتهدن لنصرة هذا الدين القيم، فكل يبذل ما في جهده لنصرة دينه، كل يبذل ما في جهده لنصرة دينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا هذا الدين القيم ولن يتركم الله أعمالكم ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاجتهدوا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم، وبلغوا الناس أمر الله وأمر رسول الله، واعملوا بما أوجبه الله عليكم، اعملوا بما أمركم الله به، وانتهوا عما نهاكم الله عنه، واعملوا بما أمركم رسولكم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وانتهوا عما نهاكم عنه. هذا، واحذروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من مذاهب الكفر والضلال، واحذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع والتصوف وكالرفض والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. هذا، واذكروا جميعا أن المسلم أخو المسلم، المسلم في مصر أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في السعودية، أخو للمسلم في اليمن، أخو للمسلم في فلسطين، أخو للمسلم في روسيا، في باريس، وفي أمريكا، وفي كل البلاد. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، ودعكم من النعرات الجاهلية والعصبيات القبلية. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. فدعكم من التباهي بالأجساد، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال الله في كتابه الكريم. وأعود شكري لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد، ثم الشكر موصول لإخوان الذين تابعوا معي هذا المجلس والذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. شكر الله للمتابعين والمتابعات، حفظنا الله إياكم من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.